جاملني اكتر من لازم. لا يا عبد الهادي، انت فعلا فخر المقاتل المصري. شكرا كابتن. وفخر الرجل الصاعق المصري. على فكره ايوه تعرف انك راجل محظوظ. مش فاهم يا فندم. لا انا جاي لنا واحنا على وش الشغل. يا ريت يا فندم. امتى؟ امتى ده هتعرفه في الوقت المناسب. انما ازاي هو ده انا عايز ادرسه معاك دلوقتي. انا تحت امرك يا فندم. المره دي انا عامل خطه غريبه لا يمكن تخطر على بال اي قائد قبل النهارده. على العموم دي مش غريبه على المقدم محمود عبد الله، اشهر قوات. الخطه دي لو ربنا اكرمنا ونجحت هتخلي العدو يفقد اعصابه، هتخليه يعرف لاول مره قيمه المقاتل المصري. ان شاء الله. اسمعني كويس. تحت امرك يا فندم. مالها سعدية؟ حامل. وهي مراتك؟ لا. بتقول ايه يا عبد العزيز؟ بقول لك ابني بطاها قبل ما تتجوزها. ايوه. طب مدام مصمم على النزول عشان تتجوزها، ما تجوزتهاش ليه قبل ما تيجي؟ لانه قبل كده ما كانش في داعي. وهي رضيت بكده؟ ايوه رضيت. انا عمال اخد منك الكلام بالعافيه. طب مش تقول لي يا اخي وتحكي لي بالتفاصيل، يمكن اقدر اساعدك او اعمل حاجه. العمر لحظه. مصمم انك تنزل؟ ايوه ست نعمت، كل يوم بتأخره بس زاد احتقار لنفسي واتهم نفسي بالجبن اكتر. قلت لك كذا مرة يا عبد العزيز ما تجيبش الكلمة دي على لسانك. اللي قاعد هنا في خط النار بيواجه الموت كل ساعة وكل لحظة، لا يمكن ده يبقى جبان، بالعكس ده منتهى الشجاعة. انا هنا ما فقدتش شجاعتي ابدا لحظه واحده قدام العدو، لكن هناك قدام اعز حبيبه فقدتها بمنتهى السهوله. معلش ما تزعلش. هنا ما ردتش لحظه واحده من مواجهه الرصاص والشظايا، وهناك هربت من كلام الناس وكلام امي. انت يا عبد العزيز فرد في المجتمع، والمجتمع ايا كان راينا له نظامه وله تقاليده. على العموم انا هحاول اساعدك بقدر الامكان. تحاول؟ لا انا هنزل، يعني لازم انزل. طيب هجيب لك تصريح النزول وهتتجوزها زي ما انت عايز. بجد؟ ايدك ابوسها يا ست نعمت، والله لحون قايلها عليك وعلى ذوقك، وخليها تيجي تبقى تبوس ايدك هي الاخرى لما تشوفك. اه والله. لا ابدا يا عبد العزيز، انا ما عملتش حاجه عشان ده كله. بالعكس انت رديتي لها روحها وحياتها ورديتي لي ضميري يا ست نعمت. على فين يا سيادة النقيب؟ على نقطة المراقبة الأمامية. مش دي نقطة المراقبة اللي هناك؟ تمام يا فندم، جنبها المصلية وراها المينا والمية الزرقاء الجميلة لغاية جبل عتاء على اليمين. شطنا التاني، شطينا الحزين على الشمال. ما تقوليش كده يا ست نعمة، قريب بإذن الله هيتفك حزنه ويلبس البر الشرقي أحلى توب فرح. تفضل يا فندم. الله، لكن غريبة، يعني كل حاجة هنا هادية بالتأكيد، ما فيش أي أثر لشغل زي ما قال محمود. بالعكس مش معقول يبقى الموقع كله في الهدوء ده والاسترخاء ده. الله، لو كان هيحصل أي شغل. نعم. ايوه يا من الصبح بقول لسيادتك اتفضلي. لا مؤاخذة، متشكرة. نعمت مش معقول. ايه اللي جابك دلوقتي؟ جاي ادي وجبي. انا مش ترجيتك تأجلي حضورك لبعد بكرة. وده اللي خلاني اجي يا محمود. يعني ايه ده؟ انت كنت فاهم ان اقدر استنى في المستشفى وابقى هادية كده ولا على بالي بعد اللي قلتهولي؟ طب تقدري تقولي لي هتعملي ايه هنا؟ اشوف اللي هتعمله. للأسف مش هتشوفي حاجة ابدا. مجرد وجودي معاكم بيحسسني بالراحة والأمان. معنا؟ قصدي معاك انت يا محمود. انت انسانة غريبة جدا وده اللي بيخليني احبك. صحيح يا محمود. معبودك. غريبة غريبة غريبة انك بتقول الكلام ده هنا وهنا بالذات وانت على اول خطوط النار. اقوله هنا وفي كل مكان لانه حقيقة، لكن في لحظة الواجب محدش فينا هنا بيشوف قدامه غير مصر. مصر وبس. وعدو مصر وبس. اسمح لي امر على المواقع. ليه؟ اتفرج وشجع اصدقائي الابطال. ما فيش معنى، بس ما تطوليش. ما تخافش علي، ما انا شايفه بنفسي كل حاجه هاديه اهو. اديني هاديه اهو. اهدى اكتر من كده يا ماما. يا حبيبتي بيقولوا الغايب حجته معاه. الغايب مش الحابب. يا ماما انا ما اسمحلكيش تقولي على بابا كده. ليه؟ مش هي دي الحقيقه؟ حتى لو كانت دي الحقيقه ما تصرحيش بيها، ما تحطميش هل في البطولة الحلوة اللي انا رسمها له في الخيال والحقيقة. عبرك. مش مهم. رد عليكي. مصير رد. لو كان اب حقيقي او يستاهل كل حبنا كان عبرنا، كان رد على جواباتك، كان حاول على الاقل يتصل علشان يعتذر او يصلح غلطته. مش انت اللي قفلت السكة في وشه؟ يا سلام. امال كنت عايزاني الاقيها عنده في مكتبه وهو مش موجود واقول ايه؟ اظن بقى المساله بقت واضحه زي الشمس، وما تقدريش تقولي لي دلوقتي شك وسوء ظن والكلام الفارغ اللي كنت بتقوليه. والله ماما عندها حق، انا ما بقتش عارفه ادافع عنك ابدا يا سي بابا. ليه بس كده؟ على العموم انا مش هسكت، انا هتصرف فورا، لازم اعمل عمل ايجابي. هتعملي ايه يا ماما؟ هتشوفي. الله اكبر. الله أكبر. الله غريب. الله لحق الظهر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. يا أشهد أن لا غريبة. إله إلا الله. عبد العزيز هو اللي بيدن. عندكيش فكرة، ده من أطهر المقاتلين عندنا، ما بيقطعش وقت الصلاة أبدا. غريبة غريبة. امال ازاي ده حصل مع سعدية؟ يا ترى بيكفر عن ذنبه؟ ولا يا ترى هو انسان صالح فعلا ودي كانت غلطة؟ طيب عن اذنك يا نعمة الحق الصلاة معاهم. عبد العزيز خد بالك يا فندم. الله، قتلته في الوقت المناسب يا عبد العزيز، انما ازاي خمنه وضربك؟ الظاهر وطى بسرعه غضب مسدد زميله الاسرائيلي القتيل. انا مش عايز اموت عبد العزيز. انا ما بخافش من الموت، لكن في حاجه مهمه قوي لازم اعيش عشان اعملها. يلا يا جماعه بسرعه، قطار نيران المطرية ابتدى يغطي انسحابنا. عارف اني هرجع زي ما كنت برجع. ده ما تخافش يا عبد العزيز، كده سمعت كلامك وهترجع بسهولة. هترجع يا عبد العزيز هترجع. شد حيلك قوم قوم اتشلل على دراعي بسرعة. امال فين بالك يا عبد العزيز؟ بس تعبان تعبان هو يا فندم. مش شيله يا فندم؟ لا هو باذن الله كويس. قوم يا عبد العزيز. مش قادر، حاسس بحاجة بتقطع. انا هشيلك يا فندم. مالكوش دعوة، قلت انا هشيله. يلا بسرعة. معلش يا عبد العزيز، اتحمل شوية. اوصل حالا وهاختك على المستشفى اوام. شد حيلك يا سعد، مش عايز اموت. لو حيت سيد الرفاعي ما انا سايباك. انا جبرت بقالي ساعتين وقاعده مستنياك. مش عاوز اموت، مش عاوز اموت. بلاش كلام ضمال، انت راجل وانا طول عمري فخور بيك. سعدي، الحكايه فيها سعديه؟ لا يا بتطمن، هتعيش عشان خاطرها. انا مش خايف من الموت، عاوز اعيش بس لحد ما انزل واتجوزها. هتنزل وهتتجوزها، وانا هكون اول شاهد على جوازكم. جواز ايه؟ مش مهم عندي، المهم عندي انت يا عبد العزيز وبس، انت يا حبيبي وبس. والجنين لازم ينزل. بقى ده كلام؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. ده منك، حتى منك، من عبد العزيز، من عبد العزيز. بلاش اجهار، بلاش بلاش. الحمد لله وصلنا. عبد العزيز صلاح. ايوه يا عبد العزيز. واحد منكم يروح لها يقول لها ان هتجوزها. الله العظيم الست نامت، عارفة كده؟ عشان كده كانت هتخليني انزل، لكن سيادة المقدم امرني بالعودة فرجعت. ما كنتش عارف ان هموت كذا مرة قبل كده ولا موتش. طلبت عربية في مدى؟ ايوه يا فندم، وجات ايه كمان يا فندم. عبد العزيز مات يا فندم. العمر لحظة. مش قادرة استنى ابدا، لازم اروح حالا. تروحي فين يا نعمة يا حبيبتي في وسط الضرب ده كله؟ اهو ضرب بطل خلاص. مين عارف بقى دلوقتي تلاقيه يرجع تاني. مش قادرة، انا قلبي مقبوض مش عارفة ليه. ما تخافيش يا حبيبتي، اطمني خالص. المقدم محمود معروف عنه انه اخصائي حرب محترف، ده من اكفأ قواد الصاعقة. انا رايحة دلوقتي. بخير محمود، طول ما الضرب شغال وانا كنت عاوز اشوفك واطمن عليك، بس ما كنتش قادر يا محمود. كتر خيرك. الله محمود، مالك في ايه؟ لا ابدا. مال جسمك كده غرقان ميه؟ لا بس كنا عبرنا القناه ولسه ما غيرتش هدومي. وعملتوا ليه؟ دمرنا موقع اسرائيلي. كانت عملية ناجحة مش كده؟ جدا. الله، طب مالك كده حزين؟ لا بس مرهف شوية. طيب مش تقوم تغير هدومك؟ حالا هغير. امال فين بقيت رجالتك؟ في الدشمة بيغير هدومه. سيادة النقيب نعمت. نقيب عبد الهادي، ازيك؟ الحمد لله. الله، مالكم يا جماعة؟ في حاجة مش طبيعية ملاحظاها عليكم. لا أبدا مفيش حاجة، عن إذنك. لا مش ممكن بقى، ده شكل ناس راجعين من المعركة منتصرين ومدمرين موقع إسرائيلي بحاله. الله سيادة النقيب نعمت. الله، وانت كمان يا صلاح. ايه يا جماعة في ايه بس؟ عبد العزيز استشهد. ايه عبد العزيز ليه؟ امر الله. يلا يا جماعة كل واحد ينفذ التعليمات اللي قلتها له فورا على بال ما غير هدومي. نعمة هاني، اظن افضل حاجة انك ترجع المستشفى، الدنيا ليلت والطريق خطر بالليل. عبد عبدالعزيز مات. لازم كده، البعض مننا لازم يموت، دي حرب. مهم اننا عبرنا القناة ونفذنا عمليتنا بالضبط. محمود كان عاوز ينزل، كان عاوز، ما كانش عاوز ابدا يبقى جبان في اي موقع. ليه يا محمود ما خلتوش ينزل؟ ليه؟ نعمت، مش حرام عليك؟ نعمت ارجوك، ارجوك ترجع المستشفى، ده واجب. كل واحد هنا بيأدي واجبه من غير ما يعرف هيعيش ولا هيموت وامتى وفين. مسكين مسكين يا عبد العزيز. ارجوك يا نعمت، انا مش ناقص، وصلها صلاة على المستشفى. وهو فين دلوقتي يا فندم؟ في القاعدة. كانش اول عسكري يموت مني في معركة، لكن عبد العزيز، عبد العزيز بالذات وبين ايديا، لأول مرة في حياتي من يوم ما مات المرحوم ابويا دمعتي تخني وتنزل، تنزل على خد عبد العزيز وانا بحضنه وانا بودعه. مسكين عبد العزيز ومسكين سعدي. لكن اصيب ازاي يا فندم؟ ها، كان اسر واحد اسرائيلي ما معهوش سلاح، وتقدم هو الاذن شويه، وفي لمح البرق انحنى الاسرائيلي الاسير على قتيل اسرائيلي جنبه، سحب سلاح وضرب عبد العزيز وتدور عشان يضربني، لمحته فضربته، لكن عبد العزيز كان انصاب اصابه قتله. على فكره نعمت، ايه ارجوك تبقي شوفي موضوع السعدية ده ايه. حاضر حاضر يا فندم، ده اقل واجب. صباح الخير يا سعدية. يسعد صباحك يا خديجة. مفيش أخبار يا سعدية؟ أبدا والله يا أختي، من ساعة ما جه آخر جواب بيقول فيه إنه جاي وأنا مستنيه، لا جه ولا بعد جواب، لما تلاقيني متوغوشة على الآخر. لا اطمني خالص، أصل ما خبيش عليكي، قال في آخر جواب إنه يعني إنه إيه؟ إنه خلاص هيتجوز. يا بنت الايه وسكتة، وحنكر لحد امتى؟ اديني قلت اخف. طب يا اختي ما جيبيش سيره لحد ما يجي بالسلامه اهو كده يا سعديه. اكيد العدوين وهينصفك زماني. والنبي لعمل ليله لاهل الله، بس يوصل بالسلامه ونتجوز الاول. افهم اي مبرر لتأجيل النزول يا نعمة هانم. هي كل مهمة بتنتهي مدتها لازم الواحد ينزل على طول؟ طبعا ده المفروض. مش الواحد بس ياخد فرصة شوية يحضر حاجاته؟ الغريبة ان نعمة هي اللي بتقول الكلام ده. مش المفروض ان عندك في مصر حاجات كتير لازم تعمليها علشان خاطر الناس اللي بحس حالتهم هنا؟ الدكتور رشاد بيتكلم صح يا نعمة. هنا الله، وبعدين معاك يا نعمة، هو مش من حق صلاح انك تروحي بيته تشوفي امه واخواته وتخلصي لهم موضوع الكشك عشان ابوه يقدر يبدا حياته من جديد؟ مش المفروض انك تشوفي مشاكل صبحي وابراهيم وسميده ولا عبد العزيز؟ مش الواجب انك تروحي لسعديه وتفهميها حقيقه موقفه وانه كان مصمم على انه يرجع لها ويتجوزها ويبقى ابو ابنها؟ ايش ده كله لازم يحصل يا نعمت؟ ايوه يا هناء، بس نعمت ما تبقيش انانيه. الله، سياده النقيب نعمه. ايوه يا ابراهيم. جواب عشان سيادتك. متشكرة. طب استأذن انا عشان اسيب كتير الجواب، بس ما اتفقناش هنرجع الصبح ان شاء الله. طيب ممكن بس تخليها لبعد الظهر عشان بس يبقى عندي فرصة، او فرصة المرور الاخيرة يعني على بعض المواقع. وهو لو ان الصبح افضل، لكن امرك. نعم. طيب من مين الجواب ده؟ مش عارف. مين ده؟ من داليا. داليا؟ داليا بنت المقدم محمود؟ ايوه. الله، ودي ايه اللي عرفها انك هنا؟ مش عارفة. الله ايه الكده؟ قبل العزيزة نعمت، اسمح لي ان اكتب اليك وانا لا اعلم هل سيخلق خطابي ام لا، وان اكتب لك باسم الصداقة التي بيننا والحب الذي ربطنا معا. لأرجوك وأرجو ألا يضايقك هذا الطلب، أن تتركي بابا. إيه؟ وبعدين؟ عفوا لا تغضبي، فلولا محبتي لك لم أفاتحك في هذا الموضوع. لقد ساءت حالة ماما لأنها تعتقد أنك هتاخدي بابا مننا. أرجوك ما تعمليش كده يا أبلة نعمة. أنا بحبك صحيح، بس مش أكتر من ماما طبعا، ولا إيه؟ بعدين كمان مرة ما تزعليش مني، وأقدري موقفي لو كنت مطرحي، وإذا ما كنتش في حاجة بينك وبين بابا أرجو إن يكون فعلا ما فيش، أقطع الجواب ده فورا وما تجيبيش سيرة الحد. أختك صغيرة تانية. تطبقي الجواب في بعضه كده ليه؟ سامحة لا ايوه سامعه، مش ده اللي انا حذرتك منه من الاول؟ على العموم الحمد لله انها جت من عند ربنا واحنا نازلين. الو مستشفى المعادي، وحياتك سياده النقيب نعمه. لسه ما رجعتش يا استاذ عبد القادر. وعرفت منين انا عبد القادر؟ الله، مش عيب يا استاذ يوميا تتكلم وتسال على ست نعمه ولا اعرفش؟ يعني مفيش اي خبر عنها؟ على العموم اطمن، اول ما توصل بالسلامه هخليها تتصل بسيادتك فورا. شكرا، مع السلامه. فتحي بقول لك ايه؟ ايوه استفضل. انا مسافره الجبهه، تحب تيجي معايا؟ احب. ده سؤال برضو يا استاذه، بس احب افهم الاول ليه. ليه عاوز اعمل موضوع جديد؟ موضوع يكون حراق، خطه حلوه. روبورتاج عن مشاكل الجنود والضباط على الجبهه. حلو، اظن ما حدش كتب في الموضوع ده قبل كده. الحقيقه لا، والفكره بمليون جنيه. هات 10 منهم وبينا. بقول ايه، لكن ده معناه بقى ان احنا لازم نلف الجبهه طبعا، وجايز نتقدم قدام كده يعني. و ايه هتخاف ولا ايه؟ لا المساله مش مساله خوف. زي ما تقولي انا خايف عليك انت. لا اذا كان علي انا ما تخاف، يلا بينا. يعني كنت هتسافر من ورايا يا فوت ولي تيجي برضه؟ لازم طبعا، كنت هقول لك يا استاذ. طبعا. طب والنبي انا كنت عايز منك خدمه يا فوت. عارف؟ طب ايه هي؟ الست نعمه. تمام تمام، عفارم عليك. لكن ميزي يا واد فعل. والله هحاول هحاول الاقيها يا استاذ. اذا لقيتها وان شاء الله هتلاقيها. حاول تفهم الموقف على حياته. اطمن، هيحصل يا استاذ، وهجيب لك خبر كويس قوي. دكتور رشاد، ثانية واحدة. أنا مش رشاد. محمود، ثانية واحدة بفضلك. لا مؤاخذة، ظاهر عيلتك. لا أبدا، آسف، كان لازم أستنى للصبح لكن ما قدرتش. خلصت كل الواجبات المفروضة عليا ورجعت لك. مفيش داعي لكل الاحتضار ده، الدنيا لسه بدري محمود. لكن شكلك زي ما تكوني في سابع نومه. اعمل ايه، ما عنديش حاجه اعملها، ولقيت نفسي مرهقه فجيت هنا. تحبي اسيبك ترتاحي؟ ابدا ابدا، هغير هدومي واجيلك على طول. محمود أرجوك يا محمود ما تخرجش في أي عملية، على الأقل لحد ما أرجع. ليه؟ هتخرجي معايا ولا إيه؟ يا ريت يا محمود. يا ريت فعلا يا نعمت، يا ريت تفضلي جنبي و وافضل جنبك على طول للابد. يا ريت. نعمة تتجوزيني محمود. العمر العمر لحظة ما تصوريش قد ايه بشعر بمنتهى السعادة وانت جنبي وانت خايفة عليا. مجرد وجودك جنبي بيخلي للدنيا طعم تاني، للجبهة كلها شكل تاني. انا ما ابتديتش احس بالجمال في كل نقطة مية من مية القناة الا لما شفتك. ما ابتديتش احس ان كل حبة رمل بتدوسها رجلينا اغلى واغلى الا لما دوست عليها. محمود ده شعر. ده محمود اهو يا نعمت، لان شعر خيال لكن احساسي انا واقع حقيقة. محمود كفاية كفاية. ليه؟ لانه بيعقد لي الامور اكتر. قصدك ايه؟ نعمت اوعي تكوني مش موافقة. محمود مش ممكن خليك عائل. انت شاكة في حبي ليه يا نعمت؟ انا ابدا ابدا يا محمود، عشان عاوزاه يفضل، عاوزاه يستمر. وهو الجواز يضيعه؟ الجواز حاجز قوي، حاجز ضد كل ظروفنا. انا مش فاهمك ابدا. محمود لازم كل واحد فينا ينسى. ينسى؟ بتقولي ينسى؟ ينسى ازاي؟ على قد ما يقدر، عشان حبنا يفضل قصة حلوة وحلم جميل. عيبك انك خيالية اكتر من اللازم وانا واقعي. بالعكس يا محمود، ده منتهى الواقعية، ده منتهى الانانية. لو كنت انانية كنت وافقت. طب تقدري تقولي لي ليه ما انتش موافقة؟ عقبات كتير في طريقنا. زي ايه؟ بنتك داليا مثلا. داليا؟ مالها داليا؟ دي بتحبك جدا وهتكون معاكي اسعد كتير من امها. وده معقول يا محمود؟ بالعكس احنا بالطريقة دي بنقتلها. انت متتصورش حقيقة شعور البنت لما تحس ان ابوها خدت واحدة تانية. واحدة تانية؟ طبعا مهما دورت على مبررات هتكون دي الحقيقة. مهما هربنا منها هتلاقيها كلها في عيون الناس. نعمت وسامي هانم، الست اللي اخلصت العمر كله ذنبها ايه؟ سامية، سامية دي كتلة شك وغيرة، دي سودت حياتي اكتر من 10 سنين دلوقتي. ده مش شدة حبها، صدقني يا محمود من شدة الحب. نعمت انت انسانة نبيلة اكتر من اللازم. انا مش عارف اقنعك، على كل حال مش هضايق دلوقتي، لكن احب اقولك اني ما زلت مصر على رأيي في طلب ايدك. طب يا محمود نسيب الموضوع ده دلوقت. لامتى؟ للزمن، الوقت كفيل بحله. يمكن اشوفك تاني امتى؟ الصبح حاجة ازورك وزور اصدقاء المقتلين وودعك وودعهم. ايدك يا نعمت، ممكن تديني ايدك؟ ليه؟ حاسس اني عايز ابوس. محمود خد بالك من نفسك. تصبح على خير. انت من اهله، استنيك بكره. حاضر. تمام يا فندم. ايوه ابراهيم. في ضيوف من مصر عايزين يقابلوا سيادتك. هما فين؟ في الاستراحه يا فندم. مين هما؟ صحافه. طيب يا سيدي اهلا وسهلا. اخليهم يجوا لسيادتك هنا؟ لا انا هبروح لهم. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيك. أهلا يا فندم. بيك يا فندم. فاطمه حسين، فوتو عز، قصدي فتحي عزت، مندوبين مجله الفكر والفن. تشرفنا يا فندم. سياده المقدم محمود. ايوه احنا الحقيقه هزتنا من الاعماق البطوله المذهله اللي حققها ابطالنا، ابطال حرب الاستنزاف على الجبهه، وعلشان كده احنا جايين نستاذنك في عمل روبرتاز ظريف عن وحدتك ونبذ عن البطولات اللي تم. اسف اسف. يعني ايه يا سياده المقدم؟ انا ما بديش اي حديث ولا اسمعش باي تصوير في موقعي. ايوه بس احنا معنا تصريح يا فندم. اللي ادالكوا التصريح هو اللي يجاوب على اسئلتكم وهو اللي يروح معاكم في التصوير. يعني يا فندم نيجي من مصر لحد هنا ومعانا كمان تصريح وزي ما نروح زي ما نيجي يعني. والله ده مش ذنبي. طيب ممكن افهم سبب الرفض ايه؟ باختصار وببساطة انا شايف ان اللي بنعمله واللي هنعمله في المستقبل بفضل الله مش اكتر من واجب، بل هو اقل واجب نحو مصر، وده شيء في نظري مش محتاج لاي دعاية. ده شعور نبيل وصورة حلوة لانكار الذات. سميها زي ما تسميها لكن ده رأيي. ورأيك ده مش ممكن يتغير؟ لا. لو حضرتك عرفت اني انا ماسكة رئاسة تحرير صفحة المرأة في المجلة حديثا ويهمني اني اقدم للقارئات. زي ما بيقولوا يعني خطة صحفية مش كده؟ بالظبط. لا وبما انها لسه ظهورات تبقى يعني تلبس الصفحة. فوتو. لا مؤاخذة يا ست فاطمة انا اقصد اخدمك والله. حسك عينك تهزر مرة تانية سامع؟ سامع سامع يا ست نعمة. لا نعمت. اصل انا مؤاخذة بتقلي دي ست نعمة اللي كانت ماسكة الصفحة قبل منها. نعمت شكرا لك. الله سيادتك تعرفها؟ لا بس كان اصل في زميلة نقيب هنا بالاسم يعني كان اصلها صحفية. هي فين؟ نزلت مصر امبارح. تخسر يا دي الحظ انك اعبر. سيادة المقدم محمود عبد الله مش كده؟ ايوه. ما قالولكيش على الاسم ده قبل ما تقابليني؟ لا مؤاخذة يا فندم ما كنتش عارفة بقية الاسم. هديك عرفتي. لا مدام عرفت بقى الوضع يختلف. قصدك ايه؟ سامية هانم. سامية؟ حرم سيادتك اظن مش كده؟ تمام مالها؟ لا ابدا دلوقتي بس فهمت. فهمت ايه؟ انت جاي حضرتك تمارسي عملك الصحفي عليا ولا ايه؟ باختصار يا محمود بيه سامية هانم جات لي المجلة تسأل على نعمت وطلبة ناشر مشكلتها في المجلة. مشكلة نعمت؟ لا طبعا مشكلة ثانية يا فندم. ونشرتها لها؟ طبعا لا لانها كانت فاكرة ان نعمت تبقى حرم الاستاذ عبد القادر ولما عرفت انهم منفصلين عن بعض زعلت ومشيت زعلان. طبعا حضرتك اللي عرفتيها. طبعا ولو ان دي حاجة معروفة واتنشرت قبل كده. كتر خيرك وعايزة تاخدي ريبورتاج مش كده؟ الله وده علاقة ايه بالريبورتاج؟ انا قلت لا يعني لا. طيب اخدي هو بيزعل كده. لا يا عارف ما تسأليه. يلا بينا يا فوتو. يلا جيت الكحالين ولا دي بس النهاية بينا نشوف موقع تاني نحاول نعمل روبرتاج فيه. نعمة تاني. ايوه التليفون عايز سيادتك. مين يا عم حافظ؟ ما قالش يا فندم. طيب الو. نعومة يا حبيبتي اخيرا لقيتك. عبد القادر يا روح عبد القادر. استاذ عبد القادر افتكر العلاقة اللي بيننا ما بتسمحش النهاردة انك تقولي الكلام ده. نعومة يا حبيبتي انا مش قادر اعبر لك عن ندمي. ما انتش متصورة انت بالنسبة لي ايه. يعني من فضلك كنت ايه؟ نعمت اديني فرصة اشرح لك كل حاجة. اولا موضوع زينات شكري خلاص خلص خالص. طب وايه يعني؟ من فضلك ده تليفون عامل لو سمحت. بالحق نسيت اقول لك الف حمد لله على السلامة. ايه المناسبة؟ رجوعك من الجبهة. على فكرة بركاتك حلت في ضرباتنا للعدو. انا فندم كنت بحاول اادي بعض من وجبي. ايوه بس سبت وجبك هنا يا نعمة. واجب ايه يا استاذ؟ انا واجبي الوحيد هو خدمة الابطال. وبيتك؟ بيتي ده كان زمان ايام ما كان بيتي. نعومة من فضلك يا استاذ عبد القادر ده تليفون عمل وعن اذنك. نعمة الظاهر الكلام مش هينفع في التليفون. انا جايلك. ما تتعبش نفسك انا حنزل على طول. على فين؟ عندي شغل. فين؟ مع السلامة. قبل ما تقفلي السكة هكون عندك. اوعي تنزلي انا جاي حالا. مع السلامة. عم حافظ. ايوه فندم. خليهم يحضروا لي بسرعة العربية. سيادتك خارجة؟ ايوه رايحة القلعة عرب يسار. مشكلة خاصة بواحد من المقاتلين. امرك يا ست نعم. يعني خرجت؟ لسه العربية ماشية قدام سيادتك يدوب مفيش دقايق. طيب معلش يا نعم. يا قلبك يا اخي يا قلبك. ورحت لها اعمل ايه اذا كان ما فيكوش حد يعتمد عليه؟ لا ما تقولش كلام ده يا استاذ، ده انا تلميذك. وهو لا طلعت لا تلميذي ولا تعرفه. هو انت كده يا استاذ، لما ترضى عن واحد يبقى تلميذك، لما تغضب عليه يبقى وحش ولا تعرفه. عجبي عجبي عجبي عليك انت يا شفوت. الله، اللي ما عرفت تجيب خبر عن نعمه ولا خبر عن الجبهه، وزي ما رحت انت وفاطمه زي ليه؟ مش انا اللي قايلك ان نعمه في مصر؟ طب تخيل هخيب، اوعى تجيب سيره خطتك لحد. الله، دي في مصر يا بني ادم بلا يومين. يا خبر، ولا تقوليش. شوف ازاي. على فكره، نعم، قبل ما انسى، الست زينات شكري اتصل بتليفون وهددتني. هددتك؟ ايوه. هددتك بايه؟ بان اذا ما كنتش افضل انزل لها كل عدد كالمعتاد طبعا صوره وخبر، هتخرب بيتي ولا مؤاخذه بيتك. بلاش كلام فارغ. مغروره، هي فاهمه نفسها ايه دلوقتي؟ بقت فاهمه نفسها ايه؟ قصدك ايه؟ والله نفسي يا استاذ عبد القادر نبطل بقى الحاجات دي، نرضى عن واحد نطلعه السما، نغضب عليه نجيبه الارض. اقول قصدك ايه؟ زينات شكري، زينات شكري، اين ترعرعت سيدتي؟ صوره، ماذا اكلت النجمه بالامس؟ صوره، يا ترى محشي الكرنب ولا محشي ورق العنب افيد لرشاقتك؟ صوره، عجين الفلاح الزائي. صوره، فوتو، اكيد انت اتجننت. صوره، بالعكس يا استاذ عبد القادر، انا عقلت لما رحت الجبهه، عقلت لما بشوف اي جورنال محترم او مجلة محترمة بحتقر اللي احنا بنعمله ده خالص. احنا مجلة صغيرة ولازم نقف على رجلينا، ويعني مفيش غير الطريقة دي اللي هتوقفنا على رجلينا. انت بني ادم جاي تديني درس على اخر الزمن ولا ايه؟ النهاية. انا مالي، خلينا في موضوعنا. موضوع ايه؟ موضوع نعمت. نعمت، قلت لي هي فين دلوقتي؟ في القلعة عالي يا سيدي. ست نعمت، الا صحيح عبد العزيز راجع ولا لا؟ لا يا سامح، ربنا اكرمه بشهر. يعني مات؟ امال كانوا بيكذبوا عليا ليه؟ بيقولوا انه عايش ليه؟ ويحلفوا انه حي ليه؟ ماما، هما يا سعدية ما كذبوش عليك، هو الشهيد ما بيموتش، الشهيد حي عند الله. يسيبني عايشة للعذاب والبهدلة من بعده. سأصلك ما تعرفيش حاجة. لا، عارفة يا سعدية، أنا عارفة كل حاجة. عبد العزيز حكالي على كل حاجة وكلمني عنك كتير. يا ريتني ما سبته يمشي زعلان. يا ريتني. زعلان؟ زعلان من إيه؟ قلت له إني حامل، كان باين عليا زي ما أكون عاوزة أستغله، عاوزة أكتفه باللي في بطني، لكن وحياتي درسها لا، والكعبة الشريفة يا ست هانم لا، ده انا بحبه. عارف، عارف يا سعدية، وعشان كده طالب منك طلب واحد. لا اهو ده بقى. لا لا لا، يعني ايه؟ الحاجة اللي تخصك اطوعك فيها، والحاجة اللي تخصني انا حرة فيها. وده بقى يخصني، يخصني قوي. كفاية انه منك يا عبد العزيز، انا ما يهمنيش جواز، بس الواد يفضل. اسمعي يا سعدية، انا جايلك مخصوص عشان ابلغك على اللي قاله عبد العزيز، لانه من حقك انك تعرفي، وده احسن عزيزك. عزاء؟ بقيت باخد فيك العزاء يا عبد العزيز. سعدية، هو جه المستشفى وكان مصر انه ينزل مصر، وكان عاوز ينزل مخصوص عشان. عارفة عارفة، بعت لي قال انه جاي، قال انه جاي وما جاش. ولما سالته عن سبب اصراره على النزول قال لي هنا ما هربتش لحظه واحده من مواجهه الرصاص والشظايا، وهناك في القلعه هربت من كلام امي وكلام الناس. انا لازم انزل اصلح غلطتي واتجوز سعديه. يبقى صحيح ما كدبش علي، ما كدبش وكان جاي يتجوزني. ايوه ايوه، دي الحقيقة يا سعدية. والله ما غصبته على جواز، انا حبيته هو وبس، عشان كده طلبت منه يخليه ابننا. اهو يا ستي هو واثق، وانا جاية مخصوص عشان ابلغك عن اخر كلام قال. قال انك تخلي ابنه وتحافظي عليه. عبد العزيز، يا خسارتك يا عبد العزيز. وبعدين بقى يا سعدية، انا جاي اساعدك ولا جاي ازود زعلك وانصفه عنك؟ وهو محتاج لانصاف، ده منصف عند العبد وعند الرب يا ست هانم. اهو ده كلام العقل، واعتبرين انه موجود تمام. اولا خد الكارت ده، في تليفوني وعنوان المستشفى، وانا تحت امرك في اي خدمة او مساعدة. كتر خيرك. وممكن كمان تاخدي فلوس. ايه ده؟ حاجة بسيطة. انا اسفة، كان نفسي يبقى الوضع بينكم رسمي، كنا قدرنا نديكم مكافأة اكتر من كده. لا كتير. لا يا ست هان، كتر خيرك، رجع فلوسك مطرحها، انا مش محتاجة لحاجة. اللي محتاجة راح وخلاص، ولا فيش اي حاجة تعوضني، وانا كل كنوز الدنيا تعوضني عنك يا عبد العزيز. يا سعدية طب معلش معلش يا سعدية، ممكن اشوف والدتي؟ والدتي سافرت البلد. طيب سعدية انا حسيبك دلوقتي، ومستنية تكلميني اختي. حاضر يا ستة. طيب ده وعد. ايوه كتر خيرك. ايه ده يا عم حافظ؟ ده دفعة جديدة من ضحايا حرب الاستنزاف. جايين من الجبهة؟ ايوه يا فندم، وعلى فكرة فيهم واحد سأل على سيادتك يا فندم. محمود. تحب يا فندم تشوفيه؟ اذا سمحت. فضلي. سيادة النقيب نعمت. نقيب عبد الهادي، اهلا وسهلا. سلامتك. الله يسلمك بسيطة شاذية الفخد. ربنا ينكيك. كانت عملية مرهقة، مرهقة جدا، لكن الحمد لله عبدناهم. على فكرة سيادة المقدم محمود كان معانا في المقدمة. ايوه. او على الاصح احنا كنا معاه. ازايه يعني؟ يعني جراله حاجة. هو ده بيجراله حاجة، ما تخافيش عليه ابدا. الحمد لله. امال ماله؟ سيادة النقيب نعمت، عن اذنك عشان نعمل له العملية فورا. بالسلامة. بالسلامة يا عبد الهادي. اشكرك. حاجيلك اول ما تخلص العملية. وبعدين يا عبد الهادي؟ عدينا ووصلنا بسلام، وفعلا ركبنا انا والمقدم محمود موقع العدو وضربنا بعون. الله اكبر الله اكبر. اهو كده يا اولاد، اكثر من 70 قتيل دلوقتي يا فندم من العدو. هما لسه شافوا حاجه، قتلوهم يا اولاد. مش عايز اسرع، مش عايز اسرع خالص. ودبابات الموقع كلها قبلت على الاخر. ده دافع العدو برجنين. فقدوا اعصابهم للدرجة دي؟ ايوه فندم، بيضربوا مواقعهم وعساكرنا مشتبكة مع عساكرهم. ايه ده؟ اولوا الضرب على دبابات النجدة. هلا الاشارة المكان المصرية تشتبك وتغطس على بسرعة. يا خبر، ورجعت من ازاي؟ رجعنا بطيارات العدو عمالة ترمي صواريخها وقذائف المريعة. وصلنا الشاطئ إلى أحضان قوتنا، استقبلونا بهتاف. قذائف العدو في كل مكان، حولت ليل القنال نهار. وسيادة المقدم أعمل إيه؟ راح القيادة يقدم تقريره ورجع سائر وزعلان جدا. في إيه يا فندم؟ زعلانين يا سيدي لأني ما جبتش أسرة. طب وهو احنا كنا نقدر نجيب اسرى؟ انا ما اقدرش انسى لما ابادوا رجالتي في صحن سينا سنه 67 وهم احياء. ايوه فندم. رشوهم بالرصاص قدام عينيا ودسوهم بالدبابات احياء من غير سلاح. كانت دي حرب ولا كانت دي انسانيه؟ على الاقل انا بحاربهم وجها لوجه وسلاحهم في ايدهم. طب هم عايزين اسرى ليه يا فندم؟ لان العدو بيكذب في ارقام خسايره وعمليه الاسرى تكشفه يا سيدي. انا معاك ها، لكن ده مش مبدئي. انا ما عنديش وسيله للتفاهم غير القتل، ده الاسلوب الوحيد اللي يفهمه الاسرائيليين. المره الجايه هجيب لهم كتيبه بحالها وارصها قدامهم. طب محمود مش غلطان، ده منتهى المنطق. بس واضح ان المقدم محمود كان عصبي اكتر من لازم. الله يكون في عونه، ما حدش شاف اللي شافه سنه 67. عرضوا عليه ينزل اجازه، رفض فنقلوه. نقلوه؟ ايوه. فين؟ جزيره شدوان. فين؟ شدوان؟ ايوه يا فندم، في البحر الاحمر على مدخل خليج السويس. ربنا معه، ربنا معه. يلزم اي خدمة قوم بيها يا عبد الهادي. ممكن اديكي نمرة تكلمي والدتي في التليفون تطمنيها انها بخير، احسن خايف انها تصدم لما تعرف اننا في المستشفى. لا، احسن بعد شوية اطلبها انت، هتطمنها اكتر لما تسمع صوتك. عن اذنك. في كل مرة واجهناه فعلا ضربناه بعنف كانوا بيخافوا فعلا. طبعا يا فندم، سيادتك اقدر على الحكم لانك ياما واجهته في القناة. بس تعرف يا وائل، هما بيمروا دلوقتي بايام مرهقة فعلا، لانهم فقدوا في الاشتباكات الاخيرة وفي عملية راس الجسر وغيرها اكثر من 100 قتيل، اشتباكات مباشرة وضرب من مدفعية وعمليات مختلفة. الحقيقة يا فندم احنا دقناه دقة مفتخرة. طب اسمح لي اسأل يا سيادة المقدم. أيه. ما دام دي حقيقة الجند الاسرائيلي اللي احنا شايفينها النهاردة في حرب الاستنزاف كده، امال هزمنا ليه ب 67؟ هو كل واحد يقول لي 67 67، كان انا المسؤول عن هزيمة 67. لا لا لا لا غريب. مش المعنى يا فندم ابدا، بس يعني يا عم درويش عايز يفهم. هو ايه اللي حصل في 67 بالظبط؟ بدأت العملية بشوية هجمات فدائية على اسرائيل من الحدود السورية، واتجمعت الحشود الاسرائيلية في جنوب سوريا. بالظبط. وكانت قوات الامم المتحدة بعد حرب سنة 56 واقفة عند شرم الشيخ، والسفن الاسرائيلية بتعدي على كيفها من المضيق، وكانت الاذاعات الصديقة والعدو على حد سواء. هل كان لاننا سايبين اسرائيل تمر وجات الفرصة عشان نسحب قوات الامم المتحدة ونستعيد السيطرة على المضيق؟ هنا بقى الكلام. ما كناش متوقعين معركة؟ ايوه سيدي. وكنا قادرين عليها؟ اقدر اقول لك برضو ايوه، بس في حدود الطريقة اللي تصورتها القيادة العسكرية في الوقت ده. اللي هي ايه؟ الهجوم. القيادة كانت بتعتقد انها تقدر تهزم اسرائيل بتوجيه الضربة الاولى. وكانت الخطة مرسومة فعلا وبدقة على حسابات الهجوم. ضرب المطارات، ضرب الاماكن الاستراتيجية. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل كلنا عارفينه. حذرونا من بدء الهجوم ومن هياج الرأي العام العالمي. وسكتنا، وبدل ما نضرب الضربة الاولى انضربنا احنا الضربة الاولى. للأسف ده اللي حصل. واتضح ان اسرائيل بتحضر للضربة دي من سنة 56 وكانت مستنية الفرصة. لكن ما تتصورش رغم كل ده احنا عملنا ايه. ما تتصوروش البطولات اللي عملها جيشنا المكشوف من غير غطا جوي. قد ايه صمد، قد ايه قاوم، قد ايه استبذل. لا حول الله يا ولاد. يا سلام يا مصر. مصر كبيرة يا عم درويش. ايوه، يا ما مات منها ناس، لكن فضلت برضو هي مصر المزارع، مصر الصحارى، مصر النيل، مصر الاهرامات، مصر الخلود، مصر الامل. البركة فيكم يا فندم. وفيكم يا عم درويش. ما تستعجلوش، طولوا بالكم، اصبروا شوية وقولوا يا رب، وانتوا هتشوفوا هيحصل ايه. الله، ايه ده؟ داليا، داليا. ايوه يا ماما. هي الساعة كام دلوقتي؟ مش عارفة، قدامك المنبه اهو. دي لسه ما جاتش 7. ايه اللي صبح يرن ويزعجنا على الصبح كده؟ طيب دهديك. مين على الصبح؟ انا محمود يا سامية. محمود، اهلا يا محمود. الحمد لله على السلامة. اهلا بيك يا سامية. داليا، داليا. الله، جسد بابا حبيبي. كل سنة وانت طيبة يا روحي. كل سنة وانت طيب. ايه المفاجأة الحلوة دي يا بابا؟ تفطر؟ لا صايم الحمد لله. رجعت خلاص يا بابا؟ لا يا حبيبتي، 24 ساعة بس، اعيد عليك وارجع على طول. طب تعالى بقى اقعد لما نسبع منك. يا حبيبي يا بابا. يا حبيبتي يا دادي، يا حبيب بابا. خارج؟ ايوه. في مانا؟ لا ابدا، مش مواعيد اللوكاندا خلاص. بتقولي لوكاندا؟ طبعا، مسيادتك فطرت يبقى خلاص تخرج. يا بني ادم انا راجع الصبح شدوان تاني. طب مش من باب اولى تقعد معانا شويه؟ ما انا راجع يا ستي، بس انزل امر على اصحابي اشوف الناس، اشوف الدنيا شويه ليله العيد. اه انت سميتها دلوقتي الدنيا؟ سميتها هي ايه دي اللي سميتها؟ الست نعمة، هو في غيرها؟ وبعدين بقى يا ماما اسكت انت ولا كلمة. اسكت يعني ايه؟ ده كلام تقوليه لبابا وهو جاي يعيد علينا؟ بنت جاي يدس لمدة يوم واحد يا ماما. يا سيبيها، انا غلطان اللي جيت. لا وغلطان ليه؟ كان لازم تيجي. معقولة يفوت العيد من غير ما تشوف الهانم وتقول لها كل سنة وانت طيبة؟ لا والله العظيم لأنا خارج ومش راجع. وانت من امتى كنت بتخرج وترجع تاني؟ ما انت طول عمرك بتعمل كده، بتخرج وما ترجعش. ما انا عمايلك، هي العيشة معاك بقت عيشة. وانا اللي غصباك على العيشة دي؟ ما تسيبني يا اخي. اي ماما وبعدين بقى؟ سيبني وروح اتجوز الست نعمة بتاعتك. بابا العمر لحظة. محمود محمود نعمت. مش معقول. نعمت حبيبتي. محمود ايدي احنا في مستشفى. ولا يهمك، انا مش عايز اضم ايدك بس لصدري، انا عايز اضم كلك. محمود قول يا محمود، ليه رحت شدوان؟ ليه حتى تخلي الواحد ينسى؟ طب اخصى عليك، مش ده كلامك؟ لسه فاكره. ودي حاجة تنسي؟ ونسيت صحيح. ما حاول ازاي؟ يعني بهرب من نفسي، من مشاعري، من كل حاجة، حتى مني انا. ما اخبيش عليكي، انا بحاول اقنع نفسي بكده، بحاول املاها كبرياء ضدك، لكن الحقيقة مفيش فايدة. ليه يا محمود؟ ليه بتتكلم الكلام ده ليه؟ لانك ما انتش قادره تتصوري احساسي وانت بعيد عني شكله ايه. مش اكتر مني. ساعات كتير بفكر اني اعمل عمل جنوني، اخدك غصب عنك، اخطفك واهرب بيكي على حصان زي بتوع القرون الوسطى. ولازم يكون حصان ابيض فابيض. تضحكي؟ طب والله العظيم فكرت، فعلا فكرت ان ارمك على ارادتي انا بدل ما ترغميني انت على ارادتك، واللي يحصل يحصل. محمود الله، بتبصي لساعتك ليه؟ لا بس المفروض اني اشوف اجراءات خاصة بالنبطشية. طيب هشوفك. طب ازاي؟ في اي حتة. وفي اي حتة ممكن تجمعنا بطريقة طبيعية؟ اي مكان عام؟ مش ممكن. طب اي مكان خاص؟ محمود اسف، انا ما اقصدش يعني، يبقى ما فيش رجابها، دي اضمن مكان. محمود عن اذنك يا نعمة. على فين؟ على جزيرة، على شدوان. بسرعة كده غصبا عني. طب وانا، طب اوعدني على الاقل انك تكتب لي بسرعة. هحاول. على فكرة ايوه، انا بعتلك مرة مع موج البحر، اقبل الليل. اقبل الليل مش هتحسيها الا لما تعيشيها وتعيشيها لوحدك وتسمعيها. محمود اشوف وشك بخير. ما تنساش ابدا تكتب لي يا محمود. حاضر. ربنا معاك ومعايا. نعم. ايه ده؟ جواب من مين؟ من محمود. محمود انت لحق يوصل شدوان؟ وانت لحق يبعث من شدوان ويوصل؟ ليه الدنيا قاسية كده؟ ليه القدر بيصمم انه يعيش الانسان في حلم، حلم طويل وما يصحاش منه على حقيقة الا لحظات معدودة. عزيزتي نعمة، حصل وعدي، وبمجرد ان وصل امسكت القلم وبدات اكتب. ربما لاول مره في حياتي اكتب الى اعز انسان لدي، وانا استعيد بسمتك العذبه وغضبتك الرقيقه، وانا استعيد ضغط يدك على يدي وكانها ضم حني. انا الان احيا وحيدا، كل رصيدي من الالفه، مشاعر حبك، همسات حسك، نبضات قلبك. أتأهب من مكاني لأضم هذا الحب وهذا القلب ثم لا أجدك. وأتخيلك فأضم الهواء وعانق الأوهام. نعم دعيني أصارحك بأنني إذا كنت قد أخطأت الطريق في أول العمر إلى غيرك فأنا أعرف هذه المرة طريقي جيدا. إنه إليك، إليك وحدك. خلال جميع المعارك التي خضتها كنت أحس أن العمر لحظة يذهب في طلقة أو شرين، ولكنني عندما أفكر فيك الآن أشعر أن العمر لحظة يأتي أيضا في ضمة أو لمسة أو حتى مجرد حمسة. الله نعمت نعمت مالك مالك؟ مش قادرة مش قادرة مش قادرة. بحبه. مستشفى المعادي بأقصى سرعة يا صلاح. صدينا الهجوم ايش كده؟ ايوه فندم بس سيادتك اهدى. بقول انقذنا الارض. والله ايوه نفسي اعرف قبل ما اموت يا وائل. سيادة المقدم ارجوك ريح نفسك انت بخير. العدو سحب قتلها وقواتنا لمت الجرحى والشهداء واحنا مسيطرين تماما على الموقف الكثير. الموت ما بيخوفش يا وائل، اللي بيخوف بس الهزيمة. اسرع شوية يا صلاح. بعد قتال مرير دام 36 ساعة اضطر العدو الى الانسحاب من شدوان. بابا بابا حبيبي ربنا يحميك وينجيك، احنا مالناش غيرك. طائراتنا تقص في المواقع التي تمكن العدو من النزول عليها. القاذفات المصرية تهاجم مواقع العدو في أعماق سيناء انتقاما لعملية شدوان. ضرب طائرات العدو في مطار العريش عند الفجر. 80 ما بين شهيد وإيه. وريني هناء وريني دول كلهم. الله في إيه اللي بتعملي ده يا نعمة؟ الله الله إسعاف جديد ده حلازم أبو لازم هو فيه. اهدي يا نعمة تمام ما تفرجيش الناس علينا. الله عم حافظ عم حافظ من فضلك. ايوه فندم شوف لي قوائم الجرحى اللي جايين دول من فضلك بسرعة. حاضر يا فندم. على عطر عمليات حورة. ده صوت الدكتور رشاد. دكتور رشاد نعمة المقدم محمود عبد الله اصابته خطيرة. مين هو فين يا دكتور؟ في عطر العمليات على اذنك. اهلا نعمة هانم. اهلا بيكي هانم، زيارة غير متوقعة مش كده؟ الحقيقة ما اكدبش عليكي ايوه، انما اهلا بيكي طبعا. سامي هانم انا الحقيقة جايالك في موضوع خاص مش هاخد من وقتك كتير. موضوع بخصوص محمود؟ طبعا سامي هانم. على اي حال احب افهمك قبل ما حضرتك تكلميني عن اي حاجة ان علاقتي بمحمود انتهت خلاص. اتفضلي اتكلمي بقى. لا يا فندم وده اللي انا جاي عشانه. داليا قالت لي على كل اللي حصل بينكم. داليا اللي قالت لك ولا محمود؟ ما تفرقش يا فندم، المهم انا عرفته خلاص وده اللي ازعجني، ولذلك صممت اني اجيب نفسي عشان الحق الموقف وافهمك الحقيقه عشان تفضلي جنب جوزك وما تفكريش في اي تصرف تندم عليه نتيجه استعجالك او تسرعك. غريب. ايه وجه الغرابه يا سامي هانم؟ المسألة وما فيها ان حضرتك غيورة شوية اكثر من لازم وبتعتقدي في حاجات ملهاش اساس ومش موجودة. بعتقد؟ طبعا، وعشان كده انا حبيت اجيب نفسي عشان اكون اول واحدة بلغت اني سبت المستشفى وسبت الجيش خلاص وحرجع المجلة. نعمة هانم انا مش مصدقاني تأكد ان ما كانش في بيني وبين سيادة المقدم محمود اي حاجة، مجرد رعاية زايدة لبطل من ابطالنا العزاز، زي غيره بالضبط من الابطال. صدقيني بحاول يا نعمة تاني، حتى بعد ما قلت اننا سبت المستشفى وسبت الجيش خلاص، يعني اصبح في استحالة حتى ان احنا مجرد نشوف بعض. نعمة هانم، انت انسانة نبيلة جدا، وانا اسفة جدا للظروف والاسباب اللي اساءت فهم موقفنا البعض. المهم بالنسبة لي انا موقفكم انتوا مع بعض، حضرتك ومحمود بيه. ايوه انت ما تتصوريش انا ومحمود كنا بنحب بعض ازاي، ما تتصوريش انا ما زلت بحبه قد ايه. شعور طبيعي يا فندم بين اي زوجة وزوجة. لا، محمود بالنسبة لي مش مجرد زوج، ده الاب والاخ والزوج والام كمان. ربنا يخليكم بعض. عشان كده احساسي في اي وقت انه منصرف عني او هيضيع مني، ما تتصوريش بيخلي اعصابي تفلت مني غصب عني ازاي. محمود بيه بيحبك يا سميه زي ما بتحبيه واكتر، بس اسمحي لي اقولك ان طريقتك معاه، قصدي معاملتك، هي اللي بتخليه يهرب من البيت وبيهرب منك. إيه؟ هو اشتكالك يا نعمة تاني؟ هنرجع تاني سميح. صحيح معك حق، اي زوجة في الدنيا بشيء من الذكاء والسباقة تقدر تستحوذ على جوزها تمام، وما تخلوش اطلاقا يبعد عن البيت. فعلا تمام. استأذن انا بقى. اهلا اهلا نعمة هانم. عبد القادر. نعمة بس من غير هانم. نعمة مش مراتك ولا ايه؟ نعمة انا مش مصدق، ده اسعد خبر سمعته في حياتي. بذمتك؟ طبعا. طب انا هرجع البيت. امرك يا حبيبتي. هو في خبر تاني يمكن يفرح؟ لا لا لا، على مهلك بقى شوية، مش ورا بعضه كده. ايه بلاش. لا قولي يا روحي. مش هقول لك اني راجع المجلة. بتقولي ايه؟ مساء الخير يا فندم. اهلا وائل، ازيك يا راجل؟ انا بخير والحمد لله. المهم سيادتك. لا الحمد لله، ما تخافش عليا، بقيت زي البومب خلاص. طيب تحب اقول لسيادتك على خبر كويس؟ خير يا وائل، انا اتنقلت في وحدتك. يبقى يا ويلك يا ابني. انما اقول لي انت مش كان مغمى عليك جنبي؟ حصل. امال اشمعنى يعني عملوا لي عمليه وغرفه انعاش و و ما هو كل واحد على قد رتبته يا فندم. طيب يا استاذن انا على فين يا راجل؟ احضر شنطتي حالا علشان اسافر اسلم نفسي. تسلم نفسك لمين يا بني ادم؟ اذا كنت انا لسه بمصر اسلم نفسي للوحده يا فندم. معاك حق. لا معاك حق. ما افتكرش ان سيادتك هتتاخر هنا. لا ابدا، يومين بالكتير يا واش. الدكتور قال لي كده، تاكد اني مشتاق للخروج من هنا اكتر منك. وحشتني الجبهه، وحشتني قوي قوي. ربنا يقويك يا فندم. شكرا يا واش، مع السلامه. اهدى اهدى بس يا محمود بيه، انت ما زلت في مرحلة النقاح؟ هو انا ناقصك يا هناء تيجي تكلميني بالنحوي؟ محمود بيه ده الحل الطبيعي، كان لازم يحصل كده. يعني ايه؟ يعني ما كانش ممكن العلاقة دي تستمر اكتر من كده. مش فاهم. نعمة تحبت تضحي بحبها عشان ما تهدمش اسرتين في وقت واحد. مين قال ان حبنا كان هيهدم اي اسرة؟ مش نعمة الشخص اللي تبني سعادتها على شقاء الاخرين. مش بقولك انت النهاردة النحو بتاعك زايد خالص؟ قولي لي هي فين دلوقتي؟ والله ما اعرفش. ما تعرفيش يعني ايه؟ اديني كل نمط تليفوناتها، في المجله، في بيتها القديم، في بيتها الجديد، في اي حته، انا لازم اكلمها فورا. محمود بيه ارجوك يا هناء، ارجوك. امرك يا فندم، امرك. الو نعمت. محمود ده كلام يا نعمت، اكلمك في كل تليفونات البلد لغايه ما الاقيكي. اهلا يا محمود اهلا. بعد كل ده تقولي لي اهلا بس؟ محمود ليه عملت كده؟ العملية كانت محتاجة البتر يا محمود، وكان لازم اعمل كده. ما كنتش اتصورك بالقسوة دي. تأكد اني قسيت على نفسي اكتر منك. انا لازم اشوفك، لازم. ما اقدرش ما اقدرش. عايز تحرميني حتى من لقاء الوداع؟ بحرم نفسي انا. اشوفك اشوفك مرة واحدة بس. ما تعذبنيش يا محمود، ما تعذبنيش ارجوك. هونت عليك يا نعمة للدرجة دي؟ ابدا ابدا يا محمود، انت اخلد شيء في حياتي وهتفضل على طول. مع السلامة. نعمة انا هدور عليك، هدور عليك واجيلك. ارجوك ما تحاولش يا محمود، لاني رجعت خلاص لعبد القادر. مع السلامة. لكن انا مش قادر افهم لغايه دلوقتي حضرتك سبت الجيش ليه. ما تفارقنا بقى سيفوت. طب عليا النعمه، ما انا ماشي لما اعرف. طب يا سيدي انا هريحك. شكرا. باختصار عملي في الجيش كان مجرد تجربه. كويس. والحقيقه كانت تجربه استفدت منها كتير. طبعا هتروح خابط نسأل وتقولي ورجعت المجلة ليه. صح وديني صح. يا خبر ابيض. انت عارف ان عملي الصحفي هو الاصل. كويس. فرجعت لك. خلاص يا سيدي خلاص، انتهى ريبورتاجك مع ست نعمة. تفضل تفضل. ايوه استاذ خلاص انتهى. حاول. طب ممكن بقى تفرقنا عشان نتكلم مع بعض كلمتين؟ اوي اوي. تفضل تفضلوا اتكلموا. تفضل. الله ده قاعد. الله يا اخي اتكلم اتكلم واعتبرني مش موجود ومش سامع حاجة ابدا. نعمة نعومة اهلا اهلا اهلا بيك يا فاطمة. اهلا. مش هنخلص النهاردة. الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا فاطمة. الالف الاولانية علشان رجوعكم لبعض، والالف الثانية علشان رجوعك للمجلة. وتيجي بقى يا ستي تستلمي صفحتك، صفحة المرأة، وتريحيني. الله يريح قلبك. ريحيني. وده معقول يا فاطمة؟ انا مش هرجع صفحة المرأة تاني. يعني ايه هتدبس فيها على طول؟ انا معودتش يا فاطمة بنفعل باخبار المرأة وعلاج السمنة وكيف تحافظين على زوجك والكلام ده. خلاص. ليه بقى يا بنتي؟ ماله بقى الكلام ده؟ ما بقاش يشدني يا فاطمة. اللي بيشدني النهاردة انباء المعارك الدايرة في القناة. اللي بيشدني شجاعة المقاتلين المرابطين على خط النار، وهما بيواجهوا الموت بمنتع الرضا والسعادة والشجاعة. الشجاعة جزء كبير من حياتهم الطبيعية، زي شرب الشاي وسماع الراديو عندنا. الله. طب ما احنا ما عندناش قسم عسكري في المجلة كنت تمسكيه. انا طلبت من رئيس التحرير ان اشتغل في قسم التحقيقات، ومن خلاله اقدر اغطي كل موضوعات القتال اللي انا عاوزها. الله. يعني كمان رحت قسم التحقيقات. استدعى الاهل الزوج اخر من يعلم. على العموم من حسن حظك انك رايح القسم ده، والجبهة اليومين دول سخنة على الاخر، وحرب الاستنزاف على اشدها. ربنا يحميهم وينصرهم يا رب. اهلا يا فندم. اهلا اهلا بيك يا فندم في مكانك اللي افتقدناك فيه. اهلا بيك يا عبد الهادي. اهلا بيك يا رجاله. الحقيقه يا فندم سياده النقيب عبد الهادي كان في غياب سيادتك قايم بالواجب وزياده. اقل منها. هو عبد الهادي شويه العفو. يا ابوي ده احنا يا فندم عملنا في غياب سيادتك عمايل. لا ما انا متاكد يا سميده، خصوصا انت. حق يا فندم، ده سميده ده بعشر ترواح. اسمعني. صدق سيادتك ان ولا واحد فينا رجع من معركة شدوان من غير خدش واحد الا هو كده اهو، رغم ان هو اللي انقذ نص صناديق الذخيره بعد ما انضرب المخزن. سميده وكل واحد فيكوا هنا فخر مصر وعلامه شرف على طريق النصر. بقول يا عبد الهادي. ايوه فندم. اتفضل معايا، عندنا شغل كتير. وحدات الكوماندوز المصرية توغلت في خطوط العدو الى عمق 195 كيلو شرق القناة، وضربت مركز القيادة بين الشيخ زويد ورفح بالصواريخ، واوقعت به خسائر فادحة. تسلم يا محمود، تسلم ويا كل محمود في جيش مصر. يا امبارح ابو زعبل والنهارده بحر البقر. منتهى الخسه والنداله. مش قادرين على رجالتنا على الجبهه، بينقلوا المعركه للعمق، عمق الاطفال والعمال العزل. طيب وانت رايح فين دلوقتي يا فتحي؟ خارج مع الست نعمت، رايحين مدرسه بحر البقر نغطي الموضوع. صبت الفانتوم جحمها على العيدان الخضر، جلسوا امام السبورة يتعلمون زرع وحصد، وزرع العدو فيهم قنابله المدمرة وحصد ارواحهم الطاهرة. شايفة يا ماما اسلوبها؟ الحقيقة ما خفش عليك يا داليا، انا ابتديت احبها. هي قبل نعمة تتحب بعقل بنت. قصدك ايه؟ لا والله ما قصدي حاجة. كملي كملي قراية يا ماما. بقايا جثث الأبرياء، فردة حذاء، قطعة من الصبورة، وأوراق الكراريس ملوثة بالدماء. الحقيقة نعمة الريبورتاج اللي انت عاملاه ده عمل رائع. يا ريت يا عبد القادر، يا ريت أقدر أعمل حاجة غير الكتابة. زي امسك مدفع، اضرب، اثر، انتقم. انت فاهم ان عملك هنا لا يرقى لمستوى الضرب بالمدفع؟ ازاي؟ الناس فاهمة غلط. مش مطلوب من كل واحد مننا ابدا انه يمسك مدفع ويضرب، بالعكس مهمتنا في الجبهة الداخلية لا تقل اهمية عن الجبهة العسكرية. هم حمتنا على خط النار واحنا حمتهم على خط الظهر. معك حق. بالمناسبة أنا نسيت أقولك، موضوعك هيترجم ويتبعت مع الصور للوكالات العالمية، طلقة حامية في صدر العدو. مبروك يا نعمة. أستاذة نعمة. أيوة يا فندم. بكرة هتتوزع الناشين على الأبطال والشهداء في حرب الاستنزاف، تحب تغطي الموضوع ده؟ يا ريت يا فندم. انا برضه قلت كده. يلا نقي المصور اللي يعجبك وهاتلنا كالعاده موضوع ظريف ان شاء الله. ايه ده؟ محمود موجود؟ اما انا غلطانة صحيح، ايه اللي خلاني قبلت؟ كان لازم اتوقع وجوده هنا. ما هو لازم يكون احد الابطال اللي هياخدوا الاوسامة طبعا. ست نعمة. ايوه. ليه ابتعدنا عن بعض المدة دي كلها؟ ليه ما حاولش يتصل بيا؟ وليه انا ما حاولتش اتصل بيه؟ يا ترى فاضل صحيح حبنا مع الوقت ونسي؟ نعمة هانم، نعمة هانم، نعمة هانم. ايوه يا فوتو. في ايه؟ هيوزع الاوسمة خلاص، سرحت في ايه بس؟ لا ابدا ولا حاجة. استعد انت عشان تاخد الصور. طيب حاضر. المقدم محمود عبد الله. مبروك. شكرا يا فندم. نقيب شهيد عبد الهادي صلاح الدين. أنا والد الشهيد. ملازم أول وائل حسن. أفندم مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. مبروك يا وائل. الله يبارك فيك يا فندم. عريب شهيد صميضة أحمد عيد. أنا أستلم وسام يا فندم، لكن أشجع عسكري معايا يا فندم. رقيب أول إبراهيم الشوكي. تمام يا فندم. أصل رجله. لا أبدا، على مهلك يا إبراهيم. ألف شكر يا فندم. مبروك. عريف صلاح علي محمد. أفندم مبروك. شهيد عبد العزيز محمد عبد العزيز. ايوه ارملة الشهيد يا فندم. سعدية. انا ارملة الشهيد عبد العزيز. انت بقى سعدية؟ ايوه. شدي حيلك، عبد العزيز كان راجل ولا كل رجاله. كتر خيرك. شفت عبد العزيز الصغير؟ ما شاء الله، ربنا يسعده ويبقى بطل. خليته مش احسن؟ طبعا. قلتيلي انه كان نازل فعلا عشان يتجوزني ووصاك يخلي الولد. طبعا بالظبط، هو ده اللي حصل بالظبط. وانا سمعت كلامه وكلامك، والحته كلها عرفت واعترفوا بيه جوزي وبان الولد ابنه، هيطلع راجل لابوه. اهلا يا ابراهيم. سياده النقيب نعم. افندم صلاح علي محمد، فاكراني؟ ده كلام، ده كلام يا صلاح. هو معقول انساكم؟ ده انا مضيت معاكم احلى ايام عمري. امي قالت لي انك رحت لها. ايوه انا اسف على اللي حصل. يا ستي كله بامر الله. بالمناسبه عملت ايه مع خطيبتك؟ اتجوزت. تعجبني فيك بساطتك في معالجه كل امورك، مش كده يا صلاح؟ وفرت عليا تعب القلب. الحياه في المدينه ممله جدا، تصدقي بالله يا ست نعمت؟ ايوه. الجبهه اريح مكان، خدنا عليها وخدت علينا، صابرين مستنيين اليوم اللي نهجم فيه مرة واحدة على الضفة التانية. امتى؟ امتى يا صلاح؟ امتى؟ قريب خالص يا ست نعمة، والمصحف قريب، وبكرة تشوفي. انتم لسه برضو مع المقدم محمود؟ طبعا يا ست نعمة، ده راجل، راجل عظيم، ولو ان عصبيته الايام الاخرانية زايدة خالص. عن اذنك اتفضل. احنا مستنيين زيارتك لينا في الجبهه. وانت هترجع الجبهه يا ابراهيم؟ وانت؟ ايوه مش هرجع من القنال الا لما اعدي وارفع بايدي العلم على ضفتنا الشرقيه يا ست نعمت. ربنا معاكم. يا مكاري محمود. محمود بيه. اهلا اهلا بيك. ازيك يا محمود؟ الحمد لله، الف حمد وشكر. مبروك على وسامي محمود. الله يبارك فيك. ردك كده زي ما كنت بتكرهني. يا ريتني اقدر. انا اسف، اتمنيت اني ما ضايقكش. انت ما ضايقتنيش، انت قتلتيني. ما تقولش كده، ما تقولش كده، انك بتموتني بالكلام ده. فاكره الكلام اللي قلتهولك العمر لحظه؟ ايوه فاكره العمر لحظه. يضيع في لحظة، يتبلور في لحظة، المهم اللحظة دي لازم تيجي. أنا عايش آكل وأشرب وأنام وأصحى وأحارب، أحارب وأنصاب وأخد وسام، لكن الحقيقة أنا حاسس إن عمري بيتسرب بين إيديا زي المية من بين الصوابع. رايح بلاش. أنت عمرك يروح بلاش؟ ما تقولش كده يا محمود، أنت أعز الناس على البلد دي. اهو كلام. لا يا محمود، انت مش حاسس بنفسك، انت ذخيرة مصر الجريحة، انت السند، انت الخلاص. وانت المهم، انت انا ايه بالنسبة لك؟ انت يا ترى لسه بتعتبريني اعز الناس في نفسك؟ واكتر واكتر يا محمود. يا ما حاولت انساكي واكرهك. تكرهني ليه؟ بس ما قدرتش. محمود تأكد انك مغبتش عن ذهني لحظة واحدة، ومش هتغيب لحظة واحدة. انت موجود باقي، باقي في قلبي، اقرب مما تتصور لنفسي، اقرب الناس الي. يا ما كنت محتاج للقاء ده يا نعمت. ما تخافش، هنلتقي دايما دايما دايما يا محمود. نعمت. محمود. محمود. الاخير بمصر الجريحة. انت السند، انت الخلاص. انا التقي دايما دايما دايما. صدق محمود، انا التقي في الصالة، في طلسة مدفع، في مصر كبير على عدو. حبيبي عبر، شبح العزيمة عبر، بحر القناة عبر، لجسر الأمل عبر، لشط سينا عبر، حبيبي عبر، عبر وانتصر. عبرنا القديمة يا مصر يا عظيمة، عبرنا القديمة يا مصر يا عظيمة، وباسمك يا بلادي في الشمس العديمة، وباسمك يا بلادي عدينا القناة، وباسمك يا بلادي عدينا إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. ولست أتجاوز إذا قلت إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب، واجتياح خط بارليف المنيع، وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. قدمنا لكم قصة يوسف السباعي العمر لحظة، عشناها مع مجدة في دور نعمة، صلاح ذو الفقار في دور محمود، محمود عزمي في دور عبد القادر، مديحة حمدي، هناء، احسان الالعاوي، سامية، رجاء حسين، فاطمة، ميرفت سعيد، سعدية، ليلى حمادة، داليا، حسين الشربيني، عبد العزيز، حسن حسني، المصور عبد العظيم بدار، صلاح، عادل بدر الدين، عبد الهادي، محمد شعلان، وائل، ابراهيم زاغو، ابراهيم، وعزة المشد حافظ. التسجيل والمونتاج عبد العال هلال، طلعت وهب، فوزي جويد، احمد حمود، محمد ابو طالب. يا ما كنت محتاج للقاء ده يا نعمت. دايما حنلتقي، دايما. هي الحياة ايه غير لحظة؟ والعمر لحظة. كتبها للإذاعة حسن عبد الله، أخرجها محمود يوسف. أعد لكم هذه السهرة إسماعيل عبد الفتاح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة.